يلا بقى نقول المزمور ده. بصوا بس نركز بقى في المزمور ده عشان نحفظه مع بعض. ده بقولك ايه، يا نهار ابيض، هنسكت وما تقلقش، هنديكوا فرصه. والمسابقه دي هتبقى حلوه لان في يعني هيبقى في حاجات حلوه يعني. حلو حلو، موتوسيكلات وعجل وترابيزات بنك. يلا انا هقول حته وتقولها ورايا، ممكن؟ لا لا لا، في مسابقه لسه يا ابني، مسابقه فيها اسئله مش مسابقه فيها على المزمور. واضح من اولها، بقول عايزين ناس دماغها نظيفه. طيب يلا عشان تقول ورايا. نركز عشان هوقف ناس مش عارف. يلا لا على فكرة هتعمل أي حاجة تلاقيني جنبك، مش عارف. يلا يلا، هبارك الرب يا عبيد الرب. تاني قول وراي، قول وراي، هبارك الرب يا عبيد الرب، هبارك الرب يا عبيد الرب، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا. هنعيد من الأول عشان نحفظ، هبارك الرب يا عبيد الرب، هبارك الرب يا عبيد الرب، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا. نركز في الحتة دي، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يلا نقول مع بعض، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. سهل خالص، جميل. يلا نقول من الأول، هبارك الرب يا عبيد الرب، هبارك الرب يا عبيد الرب، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. حلو، آخر مرة أقوله لوحديكم بقى، يلا 1 2 3، هباركوا الرب يا عبيد الرب، هباركوا الرب يا عبيد الرب، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. نكمل آخر حتة، يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض، يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض. هللويا. خلص خلص المزمور، صار خلص المزمور. يلا نقول مع بعض، 1 2 3، هبارك الرب يا عبيد الرب، هبارك الرب يا عبيد الرب، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا، القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس، في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض، يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض. هللويا. آخر حتة، آخر حتة، آخر حد يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض هللويا. آخر مرة لوحديكم عشان نقول المسابقة. يلا واحد اثنين ثلاثة. أبارك الرب يا عبيد الرب أبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي ارفع يديكم إلى القدس في الليالي ارفع يديكم إلى القدس وباركوا الرب يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض هللويا. عشان نبقى متفقين الجمعة الجاية هناخد مزمور تالت، الجمعة اللي بعديها اللي هيسمع الثلاث مزامير هياخد كوبون حلو شفوي، هيسمعهم شفوي. لا مش تحريري، شفوي.